شخصيات إسلامية. الإمام الشاطبي طاهر المبتدعة، هو القاسم بن فيره ابن خلف ابن أحمد أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير، ولي الله، الإمام العلامة، أحد الأعلام الكبار المشتهرين في الأقطار. ولد في آخر سنة 538 للهجرة بشاطبة من الأندلس، وقرأ ببلده القراءات وأتقنها على أبي عبد الله محمد بن أبي العاص النفزي لما فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بيت المقدس. توجه فزاره سنة 589 للهجرة، ثم رجع فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرئ حتى توفي، وكان إماما كبيرا أعجوبة في الذكاء كثير الفنون، آية من آيات الله تعالى، غاية في القراءات، حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، إماما في اللغة، رأسا في الأدب، مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف، شافعي المذهب، مواظبا على السنة. قال ابن خلكان رحمه الله تعالى: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه. توفي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يوم الأحد بعد صلاة العصر، وهو اليوم 28 من جماد الآخرة سنة 590 للهجرة، ودفن يوم الاثنين بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني بالقرافة الصغرى بالقرب من سفح الجبل المقطم بمصر، وقبره مشهور معروف رحمه الله تعالى.